نفس المصحف ولا قراءة القرآن؟ نعم نفس المصحف ولا قراءة القرآن؟ طب اسمه نفس المصحف مخصوص قراءة القرآن. الجمهور عمنا الجمهور على المنع لا يجوز عند الجمهور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في محاضرات عن الحج، كتاب الحج. بالنسبة للسنة الثانية ذكرنا أن هذا مقرر عليكم، لكنه بإذن الله يكون في السنة الثالثة، وبمناسبة أن الحج اقترب فيكون تدريس هذا الكتاب أو هذا الباب في هذا الوقت أنسب، يعني لن يعاد مرة ثانية في العام القادم. وعلى هذا سنستمر في دراسات إن شاء الله حتى ننتهي منه، حتى وأنتم تمارسون الامتحان. هذا لا علاقة له بالامتحان، خلاص اتفقنا على هذا. ومحاضراته سائرة بغض النظر عن وقت الامتحان أو تتداخل المحاضرات مع الامتحان، المحاضرات مستمرة. يقول المصنف هنا: وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. وقد سر الحج من أركان الإسلام الخمس بالإجماع، بإجماع أهل العلم، وأن منكر هذه الفريضة الجاحد لها كافر بإجماع أهل العلم أيضا، والقادر عليها ولا يؤديها فهو على خطر عظيم، هو على خطر عظيم. كما سنعلم أن وجوب الحج على الفور وليس على التراخي على الراجح من أقوال أهل العلم. قال: حكم الحج وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، جزاك الله خير، وهو واجب مع العمرة، يعني الحج واجب والعمرة واجبة في العمر مرة، أيضا على الفور. يضاف إلى هذا أنه يجب في العمر مرة مع العمرة على الفور لا على التراخي. فهذا الكلام الذي ذكرناه يتضمن ثلاث مسائل: الأولى، هل العمرة واجبة كالحج أم لا؟ ثانيا، هل الحج يجب مرة واحدة في العمر أو أكثر؟ ثالثا، هل الوجوب على الفور أم على التراخي؟ هذه مسائل ثلاثة. المسألة الأولى: هل العمرة واجبة كالحج أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنها واجبة في العمر مرة، العمر كالحج، وهذا هو صحيح من مذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب الثوري والأوزاعي والمزني وجميع الصحابة خلافا لابن مسعود رضي الله عنه. فعنه روايتان في المسألة: أن العمرة واجبة وأنها مستحبة، وأيضا قال بوجوبها جمع غفير من التابعين كطاووس وعطاء وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والشعبي وغيره. القول الثاني أن العمرة مستحب أو سنة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أصحابه ومذهب المالكية ومذهب أبي الثور والنخعي، والرواية الثانية عن ابن مسعود كما ذكر، وهو ترجيح شيخ الإسلام وترجيح الشوكاني أيضا، أن العمرة سنة وليست واجبة. أدل القائلين بأن العمرة واجبة في العمر مرة: استدلوا بالكتاب وبالسنة وبآثار السلف الصالح. دليل الكتاب هو قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله، على القول بأن الإتمام هنا المقصود به فعلها على الوجه الأكمل، لا إتمامها بعد الشروع فيها، لأن الإتمام بعد الشروع هذا واجب بالاتفاق. الإتمام بعد الشروع في الحج والعمرة واجب باتفاق أهل العلم، يعني حتى ولو كان هذا الحج نفلا، يعني بعد الفريضة، ولو كانت هذه العمرة نفلا، فإذا أحرم العبد بالحج أو العمرة وجد إتمام بلا خلاف، حتى ولو كان مندوبا. لذلك عندما ذكرنا هل يلزم المندوب بالشروع فيه، هل يلزم المندوب بالشروع فيه، يعني هل يلزم المستحب بالشروع فيه، إذا صليت نافلة هل كبرت وأحرمت بها هل يلزمك إتمامها، أم أنت مخير بين إتمامها وبين الخروج منها؟ كذلك إذا صمت نافلة وصمت، فهل أنت مخير بين أن تتم الصيام أو أن تفطر، أم يجب عليك أن تتم؟ فالعلماء على خلاف في مسألة هل المندوب يلزم بالشروع فيه أم لا. فمن قائل أن المندوب يلزم بالشروع فيه قياسا على الحج، لأنه لا خلاف بينهم أن الحج المندوب وأن العمرة المندوبة إذا شرع فيها المرء وجب إتمامها أو إتمامهما سواء كان حجا أو عمرة، لكن اختلفوا في الصلاة. إذا دخل المرء في صلاة النافلة هل يجب عليه إتمامها أم لا؟ منهم من قال لا يلزم، لأن هذا المندوب أصله الندب، فلا يصير واجبا لا بالدخول فيه ولا بعدم الدخول فيه. ودليل إتمام الحج والعمرة يقف عليهما، وخصوصا يوجد ما يستأنس بذلك الصيام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصائم أن يفطر عندما دعاه أخاه، فقال إن أخاكم قد كلف نفسه فأفطر وصوم يوما مكانه إن شئ، فعلق ذلك على مشيئته، فدل على أن هذا القضاء ليس بواجب. فمنهم من قال أن الصيام المندوب لا يلزم الدخول فيه فله أن يخرج، ومنهم من قال الصلاة أيضا لا تلزم بالدخول فيها، ومنهم من فرق بين الصلاة وبين ليه وبين الصوم، ومنهم من جعل الصلاة كالصوم، ومنهم من جعل الصوم والصلاة كالحج يلزم ليه بالدخول. هذه هي مسألة هل يلزم المندوب بالدخول فيه أم لا. فيقول أن الآية تقول وأتم الحج والعمرة لله، هذا المقصود به فعلها على الوجه الأكمل، لا إتمامها بعد الشروع به. لأن احنا لو قلنا أن الآية المقصود كما قال الشيخ سامي تيمية أن المقصود بالآية وأتم الحج والعمرة لله، يبقى الآية بتدل على وجوب الإتمام بعد الشروع فيهما، فليس في الآية متعلق لمن قال بوجوب العمرة. واضح؟ لأن آية نزول الآية وجوب الحج نزلت في العام التاسع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه هي الآية التي أوجبت الحج على على الناس. لكن وأتم الحج والعمرة لله هذه نزلت في العام السادس للهجرة، ليس فيها وجوب الحج لكن فيها وجوب الإتمام للحج والعمرة. هذا على القول بأن المقصود بالآية الإتمام بعد الشروع فيهما. لكن لو قلنا أن المقصود بالإتمام فعلها على الوجه الأكمل، فيكون هذا الأمر دال على وجوب الحج والعمرة، دل على وجوب الحج والايه والعمره. طيب هذا دليل القران لمن قال بوجوب الايه العمره في العمر مره. دليل السنه حديث ابي رزين العقيلي، هذا الحديث رواه الامام احمد ورواه الترمذي والحاكم والبيهقي، انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الظعن، اي ما يقدرش لا يسافر ولا يركب ولا يقدر يحج ولا يعتمر. فقال: حج عن ابيك واعتمر. حجه وايه؟ واعتمر. هذا هو محل الشاهد. والحديث صححه الحاكم، وقال احمد: لا اعلم في ايجاب العمره حديثا اجود من هذا ولا اصح. ومحل الوجوب فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ايه؟ واعتمر، حج عن ابيك واعتمر. وهو امر، وهو الاصل فيه للوجوب، حج عن ابيك وايه؟ واعتمر. حديث ابي رزين العقيلي. ايضا من ادله القائلين بوجوب العمره في العمر مره حديث زيد بن ثابت، وهو رواه الحاكم والدارقطني في السنن والبيهقي ايضا، مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج والعمره فريضتان لا يضرك بايهما بدات. ايضا حديث عمر، حديث جبريل مشهور في بعض الروايات: وان تحج وتعتمر، وان تحج وتعتمر. وذكر الامام مسلم اسناده، اسناد الحديث هذا دون لفظه، وكما قال البيهقي اصله في الصحيحين. وحديث عائشه ايضا لفظه: هل على النساء جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما هنا، هل على النساء جهاد. حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فجمع بين الحج والإيه والعمرة. وهذا حديث رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، ولمسلم ايضا من حديث ابن عباس: دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. وعن الصبي ابن معبد قال: اتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا امير المؤمنين، اني اسلمت واني وجدت الحج والعمره مكتوبين علي فاهللت بهما. وقال: هديت لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه النسائي وهو حديث صحيح ايضا. فهذه الاثار، يعني الاثار رويت عن في هذا المعنى عن الصحابه كثيرا، ومنها ايضا ما رواه ابن خزيمه في صحيحه عن عمر، وما اخرجه الحاكم في مستدرقه وعلقه البخاري عن ابن عمر، وكذا ما اخرجه الحاكم عن ابن عباس، وما اخرجه البيهقي عن زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، وما رواه ابن عبد البر في التمهيد عن ابن عباس وعن ابي برده، كل هؤلاء يقولون بوجوب العمره. وروى الحافظ في الفتح، حافظ ابن حجر في فتح الباري، القول بالوجوب عن جابر. وهناك جمله اثار عن التابعين رواها ايضا ابن عبد البر عن مجاهد وعبد الرزاق عن طاووس عن ابيه، وكذا عن الحسن وابن سيرين، وهي في جملتها إما غير صريحة الدلالة وإما ضعيفة لا تقوى للاحتجاج. وكذا قول أئمة الأعلام الشافعي والبخاري في الصحيح وابن خزيمة ومالك في الموطأ وابن عبد البر في التمهيد والمبارك فوري في شرحه في تحفة الأحكام. هذه هي أدلة القائلين بوجوب العمرة في العمرة. أدلة المخالفين: أن العمرة لا تجب بل تستحب. قول الله تعالى: وأتموا، المقصود بها الإتمام بعد الشروع. وهذا كما ذكرت إجماع أهل العلم على أن هذا مراد، أن الإتمام بعد الشروع لا خلاف فيه بالنسبة للحج والإيه والعمرة. لكن هذا هو المقصود من الآية أم لا؟ هذا هو الذي اختلفوا إيه؟ اختلفوا. كذلك حديث أبي رزين العقيل اللي هو: حج عن أبيك واعتمر، صيغة أمر واقعة بعد سؤال. لو قال: أحج عن أبي واعتمر، قال: حج عن أبيك واعتمر. وكما قرر جماعة من أهل الأصول أن مثل هذه الصيغة تقتضي الجواز لا الوجوب. قال ابن بطيط العيد وفي دلالته على وجوب العمرة نظر: فإنها صيغة أمر للولد أن يحج ويعتمر عن أبيه لا عن نفسه، وفعله عن أبيه ليس واجبا بالاتفاق. يعني كما يقولون أن من صوارف الأمر عن الوجوب إن كان إجابة عن سؤال، فيقول مثلا تقول له أحج عن أبي واعتمر، قال أحج عن أبيك واعتمر، فهذه إجابة السؤال. ما قال ابتداء حج عن أبيك واعتمر، مع أن حجه عن أبيه واعتماره ليس الواجب في الأصل، غايته أن يكون إيه؟ أن يكون مستحب. واضح؟ فتعللوا بأن حج عن أبيك واعتمر أن هذا إجابة عن سؤال صارفها للأمر عن الإيه؟ عن الوجوب إلى الجواز. وحديث زيد بن ثابت قالوا أن جميع طرقه لا تخلو من مقال، وجملة القول فيه أنه لا يصلح للاحتجاج. أما حديث جبريل أنه في بعض رواياته فيه والحج والعمرة، ما يعني مفروض الحج وأن تحج وأن تعتمر، أن الروايات الثابتة في صحيح مسلم وفي غيره ليس فيها ذكر العمرة، وهي أصح. وقد يجر عن هذا بأنها زيادة عدل أو زيادة ثقة، هي مقبولة. والقول كما قال الشوكاني أيضا، فإن قيل أن وقوع العمرة في جواب من سأل عن الإسلام يدل على الوجوب، فيقال ليس كل أمر من الإسلام واجبا. والدليل الحديث شعب الإيمان، شعب الإيمان اشتملت على الواجب وعلى الإيه؟ وعلى المسلم. وحديث عائشة هل على النساء من جهاد؟ قال لا جهاد عليهن، أو عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. حديث عائشة لفظة عليهن نعم، كلمة لفظة عليهن ليست صريحة عن الإمام، فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة. وللقول بالوجوب يعني على ذلك يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى أمر زائد أو إلى دليل زائد يجب الرجوع إليه. فهذه أدلة القائلين وجوب العمرة، هو أدلة الإيه؟ أو معنى صح إجابة المخالفين عن هذه الأدلة. أما أدلة القائلين بأن السنة، حديث جابر مرفوع الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي وغيره أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال عليه السلام لا، وأن تعتمر خير لك. وفي رواية أو لا، وهذا رواه الشافعي برض، الحج جهاد والعمرة تطوع. هذا صريح لأن العمرة ليست واجبة. وأيضا حديث أبي أمامة مرفوعا، حديث أبي أمامة مرفوعا الذي رواه الطبراني من مشي إلى صلاة مكتوبة فأجره كحج، ومن مشي إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة. فجعل فارق بين ليه؟ بين الحج والعمرة، لأنه شبه الحج بالمكتوبة وشبه العمرة بالتطوع. وجاب المخالفون عن ذلك أن حديث الأعراب الذي احتج به الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما حديث ضعيف، فيه الحجاج بن أرطأة، معروف أن الحجاج بن أرطأة ضعيف ولا يضرب بتصحيح الترمذي، لأن أهل العلم يعدونه يتساهلون في هذا. وقال الشافعي ليس في العمرة شيء ثابت على أنها تطوع. وأفرغ ابن حزم فقال الحديث مكذوب وباطل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القولين، قول بوجوب العمرة في العمر مرة والقول الآخر باستحبابها، يقول أن الأظهر أن العمرة ليست واجبة، وأن من حج ولم يعتمر فلا شيء عليه، سواء ترك العمرة عامدا أو ناسيا، لأن الله إنما فرض في كتابه حج البيت بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ولفظ الحج في القرآن لا يتداول العمر، قال ولله على الناس حج البيت، لم يقل الحج والعمر، فلفظ الحج في القرآن لا يتداول إليه، لا يدخل فيه العمر. لقوله تعالى إذا أراد العمرة يقول وأتم الحج والعمرة لله، يذكر حج ويذكر إيه، يقول فمن حج البيت أو أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فإذا أراد العمرة ذكرها ولا تدخل العمرة في الايه في الحج. فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت يقول هذا دليل على وجوب الحج فقط دون الايه دون العمرة. فلما أمر بالإتمام أمر بإتمام الحج والعمرة وأتم الحج والعمرة إيه؟ لله. إلى أن قال ولأن العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل، يعني إذا اغتسل المرء كفاه الغسل عن الايه عن الوضوء، وإذا حج المرء كفاه الحج عن الوضوء. فيقول أن العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل، فإن الغسل يسقط الوضوء أو يسقط وجوب الوضوء إذا نوى به رفع الحدث وأطلق كما ذكرنا أو رفع الحدثين أو نوى أن يستبيح به ما لا يحل إلا بارتفاع الحدثين يرتفع حدث. فعلى هذا تدخل العمرة في الحج، فإذا نوى الحج سقطت إليه سقطت العمرة. طيب قال وإنهما عبادتان من جنس واحد اللي هم إيه؟ حج والعمرة. هتلاقي الحج عبارة عن إيه؟ عبارة عن طواف وسعي، عبارة عن طواف وسعي ووقوف بعرفة دي أركانه، والإحرام يعني إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة، العمرة إحرام وطواف وسعي، يعني الحج بيزيد عنها الوقوف بعرفة. فالعبادتان متداخلتان، ده في طواف وده في إحرام وده في إحرام وده في سعي وده في سعي. فإنهما عبادتان من جنس واحد صغرى وكبرى، زي الوضوء ليه زي الوضوء. إذا فعل الكبرى لم يجب عليه فعل الصغرى، لكن مما لا شك فعل الصغرى أفضل وأكمل، كما أن الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل، وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه أمرهم بالتمتع، يعني يأتوا بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرمون بالحج من إيه من عامه. وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. بهذا ترجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن العمرة مستحبة وليست، لكن الأكمل والأفضل أن يعتمر الإيه أن يعتمر الإنسان وأن يخرج من خلاف أهل العلم. وكما قال الشوكاني والحق عدم وجوب العمرة، لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل. البراءة الأصلية يعني أن الذمة بريئة غير مشغولة بأمر حتى يأتي دليل، طالما أنه لم يوجد دليل صريح فإن البراءة الأصلية تقتضي عدم إيه؟ تقتضي عدم الوجوب. لذلك قال والحق عدم وجوب العمرة، لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت بعد التكليف، ولا دليل يصلح لذلك، لا سيما مع اعتقاده بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم وجوب العمرة. ويؤيد هذا اختصار النبي صلوات الله وسلامه عليه على الحج في حديث بني الإسلام على الروايات الصحيحة، واقتصار الله جل وعلا على الحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وكما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى والذي يظهر لي أن ما احتج به كل واحد من الفريقين لا يقل عن درجة الحسن لغيره، فيجب الترجيح بينهم، يعني لا استدلوا بالوجوب أو استدلوا بإيه بعدم الإيه بعدم الوجوب. قال وقد رأيت الشوكاني رجح عدم الوجوب بموافقته للبراءة الأصلية. قال والذي يظهر لمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب، وذلك من ثلاثة وجوه، يعني هو رجح خلاف ترجيح الإيه الشوكاني. الوجه الأول أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل على الخبر المبقي على البراءة الأصلية، يعني احنا نقول أن نستدل بالبراءة الأصلية لو ما فيش أخبار أو الأخبار إيه كلها ضعيف، لكن إن كان فيها ما يرتقي إلى الحسن فأهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن البراءة الأصلية عن البراءة الإيه طالما إن فيه خبر و وصل إلى درجة الحسن فيرجحونه على البراءة الإيه، فهذا يجعله يرجح الوجوب. الثاني أن جماعة من أهل الأصول رجحوا الخبر الدال على الوجوب على الخبر الدال على عدم، يعني في آثار تدل أو أخبار تدل على عدم الوجوب التي استدل بها القائلين بإيه؟ استدل بها القائلون بأن العمر ليست وجب، وفي أخبار تدل على إيه؟ على الوجوب. فأهل الأصول يرجح الخبر الدال على الوجوب على الخبر الدال على عدم الوجوب، ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب، يعني في حديث يوجب وحديث لا يوجب، فهو يقدمون الحديث الموجب على الحديث الذي لا يوجب خروجا من العهدة بإيه؟ بيقين. ثالث، أنك إن علمت بقول من أوجبها فأديتها على سبيل الوجوب برئ ذمتك، أنك أنت لما تأديها وانت ناوي أنها سنة غير لما تأديها وانت ناوي أنها فرض. إذا كنت بتصلي، إذا كان في صلاة اختلف العلماء في فرضيتها وأنت تؤديها على أنها سنة وتنوي أنها سنة ما سقط عنك الفرض، لكن من قال أنها فرض وأديتها على أنها فرض حتى ولو كانت سنة سقطت عنك ليه؟ السنة. فيقول إنك إن علمت بقول من أوجبها على سبيل الوجوب برئت، فأديتها على سبيل الوجوب برئت ذمتك بإجماع أهل العلم للمطالبة بها، ولو مشيت على أنها غير واجبة فلم تؤديها على سبيل الوجوب بقيت مطالبا بواجب على قول جمع كثير من العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا المرجح راجع في الحقيقة لما قبل، وأن علماء قدموا الأمر الناقل عن البراءة عن الأمر ليه؟ عن الأمر الذي يدل على العلم، يعني لو في أمر يدل على الوجوب وأمر لا يدل على العلم يقدم الأمر الدال على الوجوب خروجا من العهدة بيقين وإبراء للدين. وخصوصا في الحقيقة أن جميع الصحابة قالوا أن جميع الصحابة قالوا إيه؟ بوجوبها، وكما ذكرت هو قول أحمد وقول الشافعي وقول الشافعي. فخروجا من عهد اليقين يعتقد المرء وجوب العمرة في العمر فلا يؤديها على أنها مستحبة بل يؤديها على أنها واجبة، لأنه لو أداها على أنها مستحبة ما برئت ذمته ما زال مطالبا بها، لكن لو أداها على أنها واجبة برئت برئت. هذه هي المسألة الأولى مع ذكر خلاف أهل العلم فيها وأدلته والراجح. المسألة الثانية، قلنا عدة مسائل مش كده؟ المسألة الثانية كون الحج واجب مرة واحدة في العمر، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، والدليل على فرضية الحج مرة واحدة في العمر بأصل الشرع وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس بمعنى. حديث أبي هريرة نحن نذكر هنا، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها الرجل ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فقال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أمره، فإذا أمرتكم شيء فاتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فهذا الحديث أصل أن الأمر ينفذ مرة واحدة، أن الأمر ينفذ مرة واحدة وفي كل حال، فإذا أمرت بأمر لا يدل هذا الأمر على التكرار ما لم يكن هناك قريب. أقول لك مثلا افعل كذا، خلاص تفعله مرة سقط ليه؟ سقط الدين. إذا كان المقصود التكرار أو التكرار فتح التاء والكاف فلا بد من قرينة، زي الصلاة أمرناك بالصلاة لا بد من قرينة تشير على أن المقصود تكرار هذه الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، فحديث خمس صلوات في اليوم والليل والليلة فرضهن الله جل وعلا على ليه؟ على ده. فلا بد من دليل يدل على التكرار، وإلا فالأصل في الأمر هو التنفيذ مرة إيه؟ مرة واحدة. فعلى هذا كون الحج واجب مرة واحدة في العمر لحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس أيضا في معناه، وفي حديث ابن عباس فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد فهو إيه؟ تطوع. ويؤكده أن الأمر لا يقتضي التكرار، فلا يكون الأمر القرآني مفيد تكرار الحج. يبقى المقصود به انك انت تأديها في العمر ايه؟ مرة. واما حديث البيهقي وابن حبان الامر بالحج كل 5 اعوام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان في ساعة من المال ولا يفد الينا كل 5 اعوام فهو محروم. هذا محمول على الاستحباب وليس على ايه؟ على المال. يعني يقول عز وجل ان عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إليه إنه لمحروم أو لمحروم. هذا دليل على الاستحباب وليس دليل على إيه؟ علم. طيب، وأجمع العلماء أيضا على أن الحج لا يجب إلا مرة، والزائد عن ذلك تطوع، كما قال عليه السلام تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا يعني حج واعتمر، حج واعتمر، حج واعتمر، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حديث اللي فات ده يا شيخ هو ثم لا يفر بيني كل 5 أعوام محروم. محروم؟ ها؟ إيه؟ مشمول على الحج ولا العمرة؟ قال الاثنين، وقال تابعوا بين الحج والإيه؟ لا هو محمول على ان الحج بيعتمد الاثنين سوا. كل 5 اعوام الحج بيعتمد، لانه قال ايه؟ لا يفد الي الا محرم. فالمقصود الحج، مقصود الايه؟ مقصود الحج. نعم. واتموا الحج والعمرة لله. ما هو الآية واتموا الحج والعمرة لله على القول بان الايه؟ إتمام العمرة بعد الشروع فيها، وهذا بالإجماع. قلت بعد الشروع في العمرة أو الحج يجب الإتمام، ده بالإجماع. القول الثاني على أن المقصود بالإتمام الإتيان بهما على وجه الكمال. مسألة أن أصلا بعد الشروع في الحج والعمرة يجب الإتمام هذه بلا خلاف. دليل عليه الإجماع. الإجماع مش هما أجمعوا؟ ممكن نقول لك يعني إجماع خلاص، فالدليل إجماع، ومش ماليش أن أنا أسأل عن مستند الإجماع. خلاص يعني يكفيك ان نقول في المسألة ايه؟ اجمع. خلاص هو ده دليل، مش دليل الكتاب والسنة اجمع، دي ادلة اصول عندك. خلاص يبقى اذا الدليل على وجوب الاتمام بعد الشروع فيهما الاجماع. هل الاية دي هي مستند الاجماع اللي هو يتم الحج والعمرة لله، ولا الاية دي ملهاش دعوة بالموضوع ده؟ الاية دي معناها الاتيان بالعمرة والحج على وجه التمام والكمال، فهمني؟ لكن هو فيه اجماع على الاتمام بغض النظر عن بقى الدليل ده الغير او مفيش دليل دليل مسألة مع اهلها، لكن لابد من المستند، لكن لا تسأل المستند اذا علمت انت المسألة ايه؟ اجمع. واضح؟ هو لو اعتمر كل سنة ما حجش كل سنة في ان كان في ساعة وترك الحج يدخل في الحديث، ان كان في ساعة وترك الحج يدخل. ما هو الساعة هنا ان هو يعني ما يعتمرش ويحج؟ خلاص ما يعتمرش ويحج، لانه اصلا ما يعتمرش ويحج في الحج هيعتمر ويحج. تكلفة العمرة كذا وتكلفة الحج، ما الحديث بيقول وسعت عليه في المعيشة فمش فارقة معاه بقى. ايوه ماشي، هو كده ما يعتمد يعني الاول ان هو ما يعتمدش 4 سنين ويحج 5. ماشي ده الاول. حتى ولو ما حجش 4 سنين، لو ما اعتمرش 4 سنين ايوه واجل وحج في السنة 5 واعتمر. طيب، وقد يجب الحج اكثر من مرة في العمر لعارض كالندب، يعني هو حج الفريضة خلاص مش كده، وبعدين ينذر ان يحج لله علي حج ان حل فكذا، او بدون ما يعلق عليه على شيء، فهيبقى يجب. فالحج يجب اكثر من مره بعارض، مش بايه؟ مش بادله اشر. وكذلك القضاء عند فساد التطوع، يعني اذا كان بيحب حج تطوع وافسده بايه؟ بالجماع قبل الوقوف بعرفه، وقبل ما يقف بعرفه وهو يحج حج تطوع او نافله جاء مع اهله، يبقى وجب عليه المضي لهذا الحج اللي افسده، ويجب عليه ايضا ان يقضي. يبقى هنا واجب عليه قضاء الحج اهو، ممكن يكون الحج ده الثاني بالنسبة له ولا الثالث، يعني حج تطوع فوجب عليه الحج أكثر من مرة، لكن لعارض ليلعب، وقد يجب لنذر أو قد يجب لإفساد حج تطوع. طيب، وقد يحرم المرء أو يحج بما الحرام، ماشي الحج صحيح ويسقط ليه ويسقط الفريضة ويسقط ليه، لكن الأولى أن يحج بعد أن يتوب بمال إيه؟ بمال حج. فقد يحرم الحج، احنا قلنا الحج يجب، يجب مرة واحدة، وقد يجب أكثر من مرة لعارض، وقد يحرم الحج. يحرم أنت إن سرق مالها شيء جديد، وقد يكره الحج اللي هو إذا حج بلا إذن، ها من يجب أن يستأذن كأحد أبويه، كأحد إيه؟ كأحد أبويه احتاج إلى خدمته، بعضهم جعل الجدات والأجداد داخلين في ذلك. نعم تفضل. بالجماع قبل الوقوف بعرفة، هو هذا ماشي، هو قبل الوقوف بعرفة أو قبل التحلل الأول على خلاف بين أهل العلم، ماشي كده. اه صح، ما قبلوش ومش هيقبل، اه مقبولة بس صحيحة. ايوه ما انا بقول لك ما زلت اقول هي غير مقبولة وصحيحة. شفت بتصلي، شفت بتصلي، توضيت وصليت الصلاة باركانها وواجباتها وشروطها، صحيحة صلاتك ولا لا؟ مقبولة. بس طب خلاص بقى انت نفسك فرقت بين الصحة والقبول. قبول انت ما تعرفوش، لكن الصحة تعرفها بايه؟ إذا استوفت الشروط وليه والأركان جبتها خلاص الصلاة صحيحة مقبولة ولا لا؟ صاحبنا ده عمل ايه؟ عمل شروط الحج؟ اه عمل شروط الحج وأتى بأركاني وأتى بواجباتي، اه خلاص الحج صحيح؟ صحيح، لكن ده آثم؟ آثم، ارتكب محرم؟ ارتكب محرم، حجه مقبول؟ لا مش مقبول، إن الله طيب لا يقبل ولا يطيب. والفرض سقط عنه؟ سقط عنه، عشان احنا قلنا الحج ايه؟ الحج صحيح. نفارق بين القبول والصحة والبطلان. نعم أي طيب تسأل عن ايه بقى الوقت؟ تسأل عن ايه؟ استطاع احنا ما نيجي على الاستطاع، يعني حجوا عليه بيه ايه المشكلة؟ يعني سؤالك ايه؟ ها؟ ليش دخل القبول؟ قول ده احنا مرضوش نتكلم عن الصحة ولا القبول؟ ايه؟ أيوة ماشي، أنت بتقول هو دلوقتي هنا سرق المال ولا عليه دين وحج؟ يبقى رد الحقوق مش كده؟ عليه دين وحج، حجه صحيح، لكن هو لا يجب عليه الحج طالما أنه عليه دين، طالما أنه عليه دين يبقى لا يجب عليه الحج حتى يسد الدين، لكن لو حج حتى ولو لم يستأذن الدائن حجه صحيح، لكن يجب عليه في هذه الحالة أن يستأذن الدائن إذا أراد أن، فإن أذن له فله ذلك. خلاص إن لم يأذن له فيجب أن يسد الدين أولا ويكون غير إيه؟ غير إن لم يسأله عليه دين وراح يحج حجه صحيح، لكن هذا مخطئ. الدائن راضي بكده، صاحب الفلوس راضي بكده، اللي ليه الفلوس راضي بكده، خلاص إذا ملوش نعم كده غاية لما يدفع فلوس ماهي. ولو حج وهو لم يعطي لصاحب المال ما له آتي ما بذلك وحقه صحيح زي اللي حق الملح برضو آتي، هذا ليه حق. طيب ماشي، فهنا قد يجب الحج أكثر من مرة لعارض، وقد يحرم إن كان بمال حرام، وقد يكره إن كان بلا إذن ممن يجب استئذانه، وقد يكون هذه الكراهة كراهة التحريم كما هي عند الأحناف. طيب مسائل حكم، مسائل حكم الحج بالمال الحرام اللي بتسألوا فيها، ذكر المالكية والشافعية والحنفية أنهما عصيان المحرم أو الحاج بمال حرام فإنه يصبح الحج فرضا أو نفلا بالمال الحرام كالصلاة في الأرض المخصوص، ويسقط عنه الفرض والنفل إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان. يعني ممكن تبقى الصلاة صحيحة وهو عاصي، أو الحج صحيح وهو إيه؟ هو عاصي. وخالف الحنابلة فلم يجيزوا الحج بالمال الحرام، قالوا الحج باطل المال الحرام، والحنابلة فقط على أصوله، لكن جماهير أهل العلم على أن الحج إيه؟ الحج صحيح. طيب هو قياسا على الصلاة في الأرض ليه؟ فالجمهور يصحح الصلاة في الأرض المقصوبة مع ليه؟ كذلك يصححون الحج بالمال الحرام مع خلافا ليه؟ حنفي. طيب تكرار العمرة لا بأس عند الشافعية والحنابلة والحنفية أيضا أن يعتمر في السنة مرارا، يعني ممكن اعتمر كل شهر مرة، كل شهر مرتين، لا بأس عند الشافعية والحنابلة والأحناف أن يعتمر في السنة مرارا، لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أقرانه، يعني عمرة مع الأقران وعمرة بعد الحج. ولحديث أبي هريرة الآتي: وكره المالكية تكرار العمرة في السنة، قالوا يعتمر في السنة مرة إيه؟ واحد يقول مالكية بفعل الصحابة. قال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، يعني لم يكرر العمرة في السنة ليه؟ الوحيد. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة العمرة إلى العمرة، هذه تدل على جواز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب أو جزاء إلا الجنة، إلا الإيه؟ إلا الجنة. طيب قال ابن حجر في حديث الباب: يأتي بالعمرة أكثر من مرة في السنة. ولمن قال مرة في الشهر مرة في الشهر، واستدل لهم أو لهؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، وفعله على الوجوب أو الندب، وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله، فإنه قد يترك الشيء وهو يستحب عليه الصلاة والسلام، وقد ندب إلى ذلك بلفظه الذي قاله في حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة إيه؟ لما به. واتفقوا إلى هذا بالنسبة لمسألة تكرار العمرة في الإيه في العام. الجماهير على أنها إيه؟ جائزة، إن شاء الله تعتمر كل يوم مرة، كل أسبوع مرة، كل شهر مرة، خلافا للملكين الذي قالوا إيه؟ يكره أن يأتي بالعمرة أكثر من مرة في الإيه؟ في السنة. واتفقوا على جوازها في جميع الأيام، يعني في أي وقت إيه؟ يمكن أن مكة تعتمر، لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج. وأنت متلبس بأعمال الحج يبقى لازم تأتي بأعمال الإيه؟ بأعمال الحج. إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره الاعتمار يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، أيام الحج الخمس، يوم عرفة ويوم العيد وثلاث أيام التشريق، يعني يوم 9 ويوم 10 11 و12 و13 من ذي الحج. ونقل الأثر عن أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر، فلا يعتمر بعد ذلك إلى 10 أيام ليمكن أنه يحلق كذا أو إيه ويقصر، يعني يدي فرصة لشعر أنه إيه إنه يطلع. قال ابن قدامة: وهذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون 10 إيه، يعني مسألة خلاف أهل العلم في تكرار العمرة من إيه من عدمه، والجمهور على جواز الإيه على جواز تكرار، لا تكرار العمرة كل مرة تسفر، لا تكرار العمرة عندما يعتمر رح طالع للتنعيم وآتي العمرة، أو طالع الأقرب حل ويأتي بإيه، هذا من الشك خلاف فعل الايه السلف وخلاف فعل الصحابه، انه في بعض الناس بتبقى تسافر بالعمره وتكرر هذه العمره في السفره ليه. كلام العلماء هنا على انه ياتي في كل سفره بايه رب. نعم كان ايه والله خلاف فعل السلف، لان ما ورد ان احد لا ابن عمر عمل لابيه ولا كذا، هم كانوا ابر الناس بايه باهليه. طيب يبقى احنا تكلمنا عن المسألة الثانية. نعم الاصل كده انه يرجع بلده، انه قالوا في قوله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله، قال اتمامهما ان تحرم بهما من دويرة اهلك، من دويرة اهلك، يعني تعمل عمرة وترجع بيتك اهلك يعني بلدك وبعدين تحج. وعلى منهم بقى من يرجع قال الى ميقات بلده إلى مسافة القصر أو إلى مقاطع أبعد من مقاطع بلده على خلاف ذلك. وعلى هذا عند بعضهم لو ذهب إلى المدينة جاز أن يرجع بعمرة من المدينة إلى نعم صفران، يعني وسيف رجع بلده ثاني. المقيم في مكة خلاص عمرة المكي على خلاف أهل العلم هل المكي له عمرة أم لا؟ من قلنا إن له عمرة بيطبع الأقرب حلو يعتمد خلاص. أيوة هو أساس إن هو على خلاف فعل السلف هو يطلع صغير التنعيم ويرجع ثاني. ده الكلام ده دلوقتي بيسأل على اللي يقيم في مكة. لا لا حكاية إن هو يطلع مكر التنعيم مثلا يرجع يعتمد تاني. هو لو نادر عمر ليه كده ما تدريش؟ نظر عمرة؟ نظر في العمر عمرتين. في العمر كله عمرتين. وهو النبي. خلاص. مفروض ان كل عمره بصفقة. يعني الاقرب من هذه لا تنزل. هذه لا تنزل. زيه في ايه؟ مش مكة ده اللي هو سعودي. او اللي راح هناك خلاص ساب بيت واحد وخد جنسية واحدة. لا مكة. انما اللي راح ده مازال مع اقرامها. ممكن في كل لحظة يروح. لا مكة. مش مكة. مالها. يقول من يقول بجواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة فعل عائشة. عائشة دخلت مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي قارنة يعني محرمة وهي محرمة بالعمرة. كانت محرمة بالعمرة فهي حاضت قبل أن تأتي مكة وظلت ما خلاص ما طفتش بالبيت وهي حاضت فبقيت. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة في الرابع من ذي الحجة وهي دخلت معاه في الرابع من ذي الحجة فحاضت قبل أن تطوف بالبيت وهي ناوية ليه؟ ناوية العمرة وما أديتش العمرة. فجيت الثامن من ذي الحجة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منى. أخذ مين معاه؟ عائشة. هو أهل بالحج بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصلا كان أهل بالحج وليه؟ والعمرة. لكن اللي كانوا أهلوا بعمرة وعملوها وقاعدين متحللين أهلوا بالحج. عائشة كانت زيهم بس ما أديتش العمرة. ليش؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بإدخال الحج على العمرة. يعني هي كانت لبيك اللي هم بعمرة ما عملتهاش عشان حاضت. وجي وقت الحج لها دخل الحج على فقالت لبيك اللهم بحج. وقبل كده كانت قالت لبيك اللهم بعمرة ما عملتهاش. فكده إنها دخلت الحج على ليه؟ وأصبحت قارنة بين الحج وليه؟ والعمرة. وكان يكفيها فعل الحج ودخلت فيه أفعال الإيه؟ أفعال العمرة. فبعد أن انتهى الحج قالت الرسول صلى الله عليه وسلم أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ يعني المقصود ان هم عملوا عمرة منفردة وحج من ايه؟ منفرد. لكن انا دخلت الاثنين في بعض وعملت عمل ايه؟ فأراد ان يطيب خاطرها فأمر أخاها عبد الرحمن ان يخرج بها الى التنعيم واهل بعمرة واتت. هذا هو دليل لمن يقول بجواز تكرار العمرة في السفر الواحد. ان عائشة لما جت من المدينة ما اعتمرتش. طب احنا نقول هنا هي ما اعتمرتش وكررت العمرة. هو في العذر منعها على انها تطوف بليه؟ تطوف بالبيت. وادخلت الحج على العمرة وصل لها فيك. لكن هي ارادت ان تزيد العمرة كما ان الناس فصل العمرة عن ليه؟ عن الحج. فامرها طبيبا لخاطرها ان تأتي بعمرة. فلهذا نقول ان من كان حاله كحال عائشة يأتي بعمرة ورأت محاضرة ولم تتمكن من اتيان العمرة وادخلت العمرة على الحج ولا اعتمر. كذلك رجل مريض لا تعرف نسب وهو مهل بالعمرة خلوه المستشفى والعناية المركزة والإنعاش والرجل ما قديش يأدي ليه. وجاء أيام الحج خدوه على عرفة بن آلة عشان يحج خلاص ودخل الحج على ايه وخلاص وحج. بعد ما حج رجعت له صحته لأنه العمرة في الأول ودخل العمرة على الحج ليه؟ للعذر. ده لو حب يعمل عمرة تاني بعد الحج نقول له اعمل اللي حالك زي حال عائشة لأن العذر منعك من الاتيان ليه؟ العمرة كما منعها عائشة. فإن أردت أن تعتمر فاعتمر. يبقى إذا العمرة الثانية هذه أو التي تعاد بدل العمرة الأولى التي لم تؤدى للعذر. لكن مش كل واحد راح عمل عمرة وبعد ما خلص العمرة تحلل يطلع التنعيم ويعمل عمرة ثانية ويعمل عمرة ثالثة ويعمل عمرة رابعة وخلاص أصبحت بدعة. فين دليل عائشة؟ هل دليل عائشة يدل على هذا؟ لا هم يصنعون أيوه هل دليل عائشة لا يضر على إيه؟ لا يدل على هذا. فعلى هذا بيروح بقى يعمل عمرة لأبوه ولأمه ولسته ولجده ولخالته وهكذا. وتلاقي مناظر عجب. يعني واحد بقى طبعا عايز يحلق زمان الحمد لله ما شفش هذه المناظر الآن. بس لو راح يروح يحلق لي خط كده بس جنب راسه. وبعد دي عمرة وبعدين يروح يعمل خطة تانية عمرة تانية خطة ثالثة مرة خطة يعني يعمل في راسه كده خطوط شباح يحلق كم مرة على كم خط اللي بتاع خمس عمرات ست عمرات لو عايز يبدأ يعني. فمما لا شك هذا خلاف فعل إيه؟ ما أحد من السلف دخل وطلع إلى التنعيم وعمل عمرة إلا حكاية عائشة هذه، وإن كان حاله كحالها جاز وإلا فلا. واضح؟ شغل فين؟ ماشي. لا يعني هو السائل يقول هنا رجل يعمل في مكة، رجل يعمل في ايه؟ في مكة خلاص وعايد يعني خمس سنين عشر سنين يعمل في مكة ولا عايز يعتمر، فنقول له كده انت كأنك سافرت سفرة واحدة، ها؟ فإذا أردت أن تعتمر ارجع تاني إلى بلدك واعتمر. لا لا نقول له هذا. هو في هذه الحالة في الحقيقة هو ما سافر للاعتمار، ولو كان سفر للاعتمار يبقى سفر دي العمرة هيعتمر وإيه؟ وإيه؟ إنما لو سافر ليعتمر ثم عمل هناك وجلس خلاص نيته تغيرت ماشي؟ فيبقى بالتالي هو بيعمل العمرة من جديد وقت بها، هيبقى حاله كحال أهل مكة لكنه ليس مكي، إنه ليس إيه؟ ليس ليس مكي يعني ليس مستوطن للمكان، عشان نقدر نقول إن ده ياخد رخص للمسافر ولا ما ياخدش، لأن إحنا قلنا الناس في المسافر والمقيم العلماء قسموا مسافر ومقيم ومستوطن، مسافر ومقيم وإيه؟ ومستوطن. وشيخ الإسلام رد عليهم قال إن الكتاب ما فيش غير حاجتين، ها؟ مسافر ومستوطن. يبقى هو جعل المقيم اللي مش مستوطن ده برضه ايه؟ لا جعله مسافر، طالما انه ماشي في نواشي الاستيطان اللي احنا بنسميها الهجره يعني، ما نواش انه يستوطن المكان ده ويسيب المكان الثاني، يبقى مازال اسمه ايه؟ حتى لو قعد 10 سنين، يعني انت رايح تشتغل وما خدتش جنسيه بمعنى صح، ما زال معك جواز تقدر ترجع بلدك في اي وقت، يبقى انت اسمك ايه؟ مسافر، خلاص؟ ده على قول شيخ الاسلام. على قول جميل أهل العلم اسمه مقيم ويفرقون بين المقيم والمستوطن والمسافر. طيب خلاص يبقى احنا اتكلمنا في مسألتين دلوقتي، هم هل العمرة واجبة أم لا؟ القول الثاني هل الوجوب أكثر من مرة أو مرتين أو مرة واحدة؟ طيب المسألة الثالثة كون وجوب الحج على الفور أو على التراخي. هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء. القول الأول أن الحج واجب على التراخي، يعني هو لو معه فلوس وقادر يحج وما حجش السنة دي ولا أجلها أشتري أشياء السنة دي ولا أشتري عربية ولا أعمل كذا ولا أعمل كذا وأجل الحج بعد كده لسه مازال في العمر بقية، فلا يأثم بهذا عند الشافعي، لا يأثم بهذا عند الإيه؟ لأنه قال أن الحج واجب على التراخي. وبهذا قال النووي وبه قال الأوزاعي والثوري محمد بن حسن، ونقله المروزي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاووس، وهو أحد قولين. القول الثاني أن الحج واجب على الفور، وبهذا قال الإمام أحمد وبه قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة وصاحب أبي حنيفة وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني. وقال النووي ولا نص في ذلك عن أبي حنيفة، وروي عن أبي حنيفة أن الرجل إذا وجد ما يحج به وقد قصر التزوج قال يحج ولا يتزوج. هذا في الحقيقة إن لم يكن الزواج في حقه واجب، الأصل في الزواج أنه سنة الاستحباب مش كده، فلو كان عنده مال يتزوج به أو يحج يقدم الحج على الزواج إن كان الزواج في حقه مستحب، أما إن كان الزواج في حقه واجب. ومتى يجب زواجه في حقه؟ إن كان يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، يخشى على نفسه العنت، فإن خشى على نفسه العنت صار الزواج في حقه واجب، وهذا يعطى من أموال الزكاة اللي يصير الزواج في حقه واجب. وعلى هذا يقدم الزواج على الحج في هذه الحالة، وإلا الحج مقدم. طيب أدلة القائلين أن الحج يجب على التراخي، قالوا ان الحج فرض عام 6 من الهجرة، والحقيقة بالآية اللي نزلت عام 6 اللي هي واتم الحج والعمرة ايه لله، وهي نزلت عام 6 في شأن وقع في الحديبية من حصار المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم محرمون بعمرة في بيئة القعدة من عام 6 بلا خلاف. ويدل على ذلك حديث كعب بن عجرة قالوا وكون الحج فرض عام 6 ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عام 10 فذلك دليل على أن الحج على التراخي وليس على الفرض، وإلا لما أخره إلى هذا ليه إلى هذا. قالوا ولا سيما أن فتح مكة كان سنة 8 من الهجرة، فممكن حج سنة 8 أو سنة إيه أو سنة 9، لكن هو لم يحج إلا عام إيه إلا عام 10. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الجعرانة في ذي القعدة من نفس العام عام 8 من الإيه من الهجرة، وانصرف ولم يحج. واستخلف عتاب بن أسيد وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الحج فأقام عتاب. ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك في عام 9، ولما عاد بعث أبا بكر رضي الله عنه مؤذنا بالحج ولم يحج عليه الصلاة والسلام، لا هو ولا أصحابه ولا أزواجه، وهم قادرون على الحج وغير مشتغلين بقتال ولا غير، ولم يحجوا. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو أزواجه وسائر أصحابه سنة 10 حجة الوداع. قالوا فتأخيره الحج المذكور أكبر دليل على أن الحج لا يجب على الإيه على الفرض، بل يجب على التراخي. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم في قصة دمام بن ثعلبة الساعدي رضي الله عنه عن أنس قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع. فجاء رجل من البادية فقال، وساق الحديث إلى أن قال وزعم رسولكم، ويخطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم رسولكم أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صدق. ثم قال لي والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهم ولا أنقص منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخل الجنة. أفلح وبه صدق بعض الولاد، وإن صدق لا يدخل الجنة أو لا يدخلن الجنة في رواية مسلم. قالوا هذا الحديث صحيح جاء فيه وجوب الحج، وقد زعم الواقدي وغيره أن قدوم الرجل المذكور وهو ضمام بن ثعلبة كان عام 5، كان عام 5. قالوا قد رواه شريك عن قريب فقال فيه أن بني سعد بعثوا دماما سنة 5، فإن كان الحج فرض سنة 5 وأخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى 10 فهو على التراخي لحديث دمام. أيضا الدليل الثالث الذي استدلوا به على أن الحج يجب على التراخي لا على الفور أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر المحرمين بالحج أن يفسخوه إلى عمره ومحرموا بالحج، ولو كان واجبا ما أمرهم به بفسخ، فدل لو كان واجبا على الفور يعني، فدل على جواز تأخير الحج، هو دليل على أنه على التراخي. لكن في الحقيقة هذا ليس دليل لأنهم ما أخروه عن هذا العام، هم أهلوا به بحج وعمرة مع بعض، فأمرهم بفسخه إلى عمرة وأن يحج من عمه وأن يحج من إيه مفهوم دي. وأصل هي جيه أنواع الحج، هو يهل بالحج منفرد من لبيك اللهم بحج ويظل على إحرامه هذا حتى ينتهي من الحج، أو يقول لبيك اللهم بعمرة ويخلص العمرة ويقعد ويجي في وقت الحج اللي هو من أول 8 يهل بالحج وإيه ويحج، أو يهل بهما جميعا لبيك اللهم بحجة وإيه اللي يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة رح يجي بالتفصيل، بس نقول كده عشان سخ الكلام يفهم. اللي يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة ده اللي بنسميه قارن، قارن بين الحج والإيه، يقول لبيك اللهم بعمرة ده اللي بنسميه متمتع، راح يعمل عمره ويتمتع بالعمره لغايه الايه يتمتع بايه، يتمتع بلبس المخيط ووضع الطيب والنساء ها فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من إيه ويجي يوم 8 حيهل بالإيه القارن ده أهل به لبيك اللهم بحجة وإيه فالذين أهلوا بحج وعمرة ولم يسوقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها إيه ثم كانوا لبوا بالحج وليه فلو كان الحج واجب على الفرض ما أمرهم أن يفسخوا وكان لازم إيه لكن هذا الدليل لا يستدل به على هذا لأنهم ما فسخوه إلى عام آخر لا هو فسخوا الحج والعمرة اللي جعلها عمرة واحدة ثم سيهل بالحج من عام وأتون إيه واضحة دي ولا مش باينة مش واضحة لأن مش معروف أنواع الحج يعني نيجي لأنواع الحج أنا صاحب التفصيل طبعا إن شاء الله. طيب أيضا من أدلة القائلين بأن الحج على التراخي وليس على الفور قالوا إنه إن أخر الحج من سنة إلى أخرى أو إلى سنين ثم فعله فإنه يسمى مؤديا للحج لا قاضيا للحج. نقول سموه قضاء إذا أخره نقول لو ده بيقضي الحج اللي عليه ولا بنسميه إنه إيه بيؤدي الحج فقالوا ولو حرم تأخيره لكان قضاء لا أداء. ماشي فبالتالي طالما نحن نسميه أداء ما يبقاش إيه ما يبقاش يجب على الفرض. طيب ومن أدلتهم أيضا ما هو مقرر في أصول الشافعية وهو أن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي الفور. يعني أقول لك اعمل حاجة وخلاص تعملها دلوقتي بعد شوية بعد يوم الأمر ما يقتضي الفور إلا لو أنا قلت لك اعملها الوقت إذا في قرينة فقالوا أن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي الفور وإنما المقصود منه الامتثال المجرد فوجوب الفور يحتاج إلى دليل خاص زائد على مطلق الأمر. ومن أدلتهم أيضا أنهم قاسوا الحج على الصلاة الفائتة قالوا فهي على التراخي من نام على الصلاة أو نسي ويقاس الحج عليها بجامع أن يكون مهم واجب ليس له وقت معين وكذا قصوه على قضاء رمضان في كونه على الطاقة يقضيه في كل الايه كل العام أن قضاء رمضان ليس على الايه على الفرض. دي أدلة القائلين بأن الحج على الايه على الطاقة ليس على الفرض. أدلة القائلين بأن الحج على الفرض قالوا ايه استدل القائلون بأنه على الفور بالكتاب والسنة وبالمعقول وبالأصول فمن هذه الأدلة أدلة الكتاب والتي يفهم منها ذلك وهي على قسمين قسم يدل على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامر الله عز وجل والثناء على ما فعلت عموما يعني قسم بيدل على وجوب المبادرة بالامتثال بأوامر الله عز وجل وقسم أيضا يدل على توبيخ من لم يبادر وتخويفه بالموت أو بإدراك الموت أو غيره. أما آيات القسم الأول التي تدل على المسارعة لتنفيذ أوامر الله فقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات وقوله تعالى واستبقوا الخيرات فكل من قوله تعالى سارعوا سابقوا استبقوا تدل على وجوب المسابقة والمصارعة والإيه والسبق. أيضا الأدلة التي تحذر من التكاسل في اتيان الأمر على الفورية قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره إلى غير ذلك. طيب من أدلة السنة أيضا التي تدل على الفورية ما أخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج تعجلوا إلى ليه يعني ما تأخرهوش يعني الفريضة فقال تعجلوا وقوله تعجلوا يدل على الفور والظاهر عدم صحة هذا الحديث بانفراده بالاحتجاج لأن في سنده إسماعيل بن خليفة وهو يعني صدوق سيء الحفظ لأن يعني الحديث تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له يعني حج قبل حج قبل أن لا تحج في بعض الأحيان ومن أراد الحج فليتعجل. طيب وطبعا أصلا الآثار عن الصحابة في هذا المعنى كثيرة ففي الحقيقة اللائق بأوامر خالق السماوات والأرض هو اتيان أوامره على الايه؟ على الفور. فيكون وجوب الحج على الفور هو الايه؟ هو الراجح. وجوب الحج على الفور هو الايه؟ هو الراجح. طيب احنا تكلمنا في ثلاث مسائل الان. ايه هي؟ هل تجب العمرة في العمرة مرة كالحج ام لا؟ مش كده؟ واجبة ولا لا؟ الاولى الاولى اتيانه على انها وجب خروج من عهد البيض. مسألة ثانية الحج مرة واحدة في العمرة، هل الحج يجب اكثر من مرة؟ الاصل ما يجب مرة ولا يجب اكثر مرة الا العيد الا العقل. مسألة ثالثة هل الحج على الفور على التراخي؟ الراجح ان وجوب الحج على الفور. اذا كانت ثلاث مسائل دول وانا اكتفي بان كده خلصت بنزين كما قلت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.